هل قراءة سورة السجدة وسجدة التلاوة في صلاة الفجر يوم الجمعة من السنة، وهل يداوم على فعلها إذا كان ذلك من السنة؟ نعم سنة، ويقرأ في يوم الجمعة فالإسلام من سجد السجدة، وهذا سنة. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم حديث ابن عباس، ورواه الطبراني حديث مسعود، وكان من سعد يقول له يديم ذلك يداوم السنة أداوم المداومة. نعم لا يدوى الإنسان في الأولى وهنا في الإنسان في الثاني لا يقطعها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورتين جميعا. هذا السنة.